ما هي الأعذار التي تجيز للمسلم التخلف عن حضور صلاة الجماعة في المسجد؟ الأعذار يخرجوا الجماعة مسلمة يخرجوا على منها جماعة عدة، منها المرض المريض يشق على الخروج، منها الخوف إذا كانت البلاد فيها خوف لو خرج يخشى على نفسه، ومنها حضور أحد الخبثين دون الغائط كونه يتخلف لأجل قضاء حاجته الحدثة نزل به هذا ولم يتيسر له الخروج لأجل قضاء الحاجة وفاته الجماعة فهو معذور، لكن ينبغي له يتحرى قبل ذلك حتى يتحرى عليه للجماعة، لكن لو حدث أراد الخروج فحدث به حدث بولي أو الغائط فإنه مأمور بالتخلص منه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهي ذاته الأحدثة، منها لو حضر الطعام بين يديه الذي يبدأ به لا يتخلف عادة قدر الطعام حتى يتخلف عن الصلاة، لكن لو قدم بين يديه في بيته أو عند بعض من استضافهم فإنه يبدأ بالطعام ولو فاتت الجماعة، هذه من الأعذار. ومنها لو كان بعيد ما يسمع النداء مثلا بعيد عنه ما يسمع النداء هذا عذر أيضا، أما إذا كان يسمع النداء يلزمه أن يجيب من طريق الصوت العادي، ومن من طريق المكبرات قد يسمع من بعيد ولا يلزمه لأنه بعيد، لكن إذا كان بالصوت العالي من غير مكبر يسمع عند هدوء الأصوات يسمع عليه يجيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أو كان في البلد يجيب لأن البلد لو خدعت الصلاة سمع فعليه يجيب ويصلي مع الناس ولا يتأخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.